الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، مصنف رحمه الله تعالى قدم لنا في هذا الباب، باب نواقض الوضوء، ذكر جميع النواقض الثمانية، والآن سيذكر لك مسائل عامة في هذا الباب. قسم الأول من هذه المسائل مسائل الشك واليقين، والقسم الثاني الأشياء التي تحرم على المحدث، الأشياء التي تحرم على المحدث يعني حدثا أصغر. فنبدأ بالقسم الأول منهما. يقول رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث. تيقن الطهارة وشك في الحدث، الشك دائما يكون له موجب، يعني يكون له موجب أن يقول هو أنا كان في يعني ريح، كان في شيء غازات في بطني، لكن لا أدري هل أحدثت أو لم أحدث، لم أتيقن. نقول ماذا تتيقن أولا؟ هل كنت متطهرا؟ توضأت لصلاة العصر مثلا؟ توضأت أكيد؟ قال نعم توضأت. نقول خلاص، إذن أنت الأصل أنك على وضوء، فلو ذهبت إلى صلاة المغرب بدون أن تجدد وضوءا جديدا فخلاص أنت على وضوئك الأول ما دمت شاكا في الحدث ولست متيقنا في الحدث. لماذا؟ كل ما سيذكره الشيخ متفرع على قاعدة مشهورة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. ثم قال: أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة. كيف؟ يعني بعد الظهر هو قد أحدث متيقن من هذا، لكن هو كان يقول أنا أريد أذهب للوضوء ولا أدري هل الشيخ يأتي ولا أستطيع أن أذهب للوضوء، كان متردد في هذا، فهو لا يدري هل تطهر أو لا. نقول تبني على أنك محدث، ما دمت متيقن أنك محدث فتبني على اليقين وهو الحدث. قال: بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران وغلب على ظن أحدهما. يعني شوف، عند الحنابلة في هذا الموضع الشك كله في جميع رتبه مقابل لليقين. اليقين شيء ويقابله الشك. أحيانا الشك يكون يعني بنسبة 20%، أحيانا 40%، أحيانا 60%، أحيانا 80%. يقول الشيخ أنه في هذا الموضع عندك يقين، فلا تنتقل على اليقين إلا بيقين مثله. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. وهذا تعليق بأمارات اليقين، بأمارات اليقين. قال: فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما. كيف يعني تيقنهما وجهل السابق منهما؟ يعني هو يقول أنا جئت للكلية وأذكر أنني توضأت اليوم أكيد في الكلية، وأذكر أنني قد أحدثت أكيد، لكن أنا أجهل، لا يعني لا أدري أيهما كان أولا، كان عندي فائت عندي 3 اختبارات أعمال سنة، فبالي مشغول بها ما استطعت أركز أيها كان حدث أولا ولا أطهر أولا. فيقول: تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إن علمها، اكتب عندها ألف، كيف بضد حاله قبل؟ نقول أنت لما جئت من الغرفة إلى القاعة إلى الكلية، هل كنت متوضئا؟ قال نعم كنت متوضئا. نقول وتيقنت أنك حصل منك حدث في الكلية صحيح؟ قال نعم. نقول إذن أنت بضد حالك الأولى. قال: فإن كان قبلهما متطهرا لما جاء إلى الكلية فهو الآن محدث، لأنه قد تيقن أنه أحدث في الكلية، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. إن كان لما جاء من الغرفة محدثا فهو الآن متطهر، لأنه تيقن أنه قد تطهر داخل الكلية. قال: لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. وإن لم يعلم حاله قبلهما، هذه باء، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. إذا لم يعلم، نقول أنت لما جئت من الغرفة للكلية هل كنت على طهارة ولا حدث؟ قال والله ما أدري، أنا كنت مشغولا بالاستعداد لهذه الاختبارات ما أدري. نقول تطهر، يجب عليك أن تتطهر إن أردت أن تذهب إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل العدم، الأصل أنك لم تتوضأ، فنمشي على هذا الأصل، نمشي على هذا الأصل. ثم ذكر فرعا، الحقيقة أنه يعني فيه غرابة، لأنه يعني نادر وحتى أصبح عجيب يعني. قال وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه، يعني اثنان فقط ليس معهما أحد، وسمع صوتا أو وجد ريحا، هذا علامة الحدث. قال من أحدهما لا بعينه، لم يتيقن أنه واحد منهما، يعني كل واحد يدفع الأمر إلى الآخر، يقول أبدا أنا متيقن من نفسي وأني على طهر. قال فلا وضوء عليهما، لا وضوء عليهما، يعني لا يجب على هذا الوضوء. لماذا؟ كل واحد منهما يقول أنا متيقن من نفسي أنني على طهر، فلا ليس لنا أن نلزم واحدا منهما بوضوء. لكن قال ولا يأتم أحدهما بصاحبه، يعني لا يكون أحدهما مأموما مع صاحبه هذا. لماذا؟ لأنه هو متيقن من طهارة نفسه وظنه أن الحدث من صاحبه، صح؟ فهو إن كان أصبح مأموما له فالإمام سيكون محدثا، أليس كذلك؟ يعني في ظن المأموم. قال ولا يصافحه في الصلاة وحده. كيف يعني لا يصافح في الصلاة وحده؟ يعني لا يكونان لوحدهما صفا، يعني جاء إلى المسجد الصف الأول ممتلئ، الصف الثاني إذا هما الاثنان فقط لا يبقيان لوحدهما في صف، لابد يكون معهما ثالث. لماذا؟ لأن الحنابلة يقولون لا صلاة لمنفرد خلف الصف، شددون في هذا سيأتيكم. فيقول إذا كان كل واحد منهما يعتقد أن الآخر محدث، فهو يعتقد أنه هو لوحده الآن في الصف، الثاني محدث يعني لا صلاة له، صحيح؟ فيقول لا يصافحه في الصلاة وحده. وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، إن كان أحدهما إماما الاثنين هذولا أعاد الاثنين صلاتهما. لماذا؟ لأن المأموم يعتقد أن الإمام ليس على طهارة، صحيح؟ لأنه متيقن من طهارة نفسه هو، والإمام يعتقد أن المأموم ليس على طهارة، فتكون نية الإمام هو ينوي صلاة الجماعة وهو في الحقيقة منفرد وليس في صلاة الجماعة. على كل حال كما ترى يعني هذا التفريع يعني فيه غرابة. قال ويحرم على المحدث مس المصحف. الآن دخل إلى المبحث الثاني الذي يقول لك مهم هنا، وهو ما الأشياء التي تحرم على المحدث. قال ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه. مس المصحف، المصحف المعروف. قال أو بعضه، أو بعضه كيف يعني أو بعضه؟ يعني حتى لو كان جزء النبى لوحده نقول هذا محرم، أو حتى لو كان صفحة واحدة من القرآن لوحدها نقول هذا محرم. طيب، وما الدليل على أن مس المصحف على غير طهارة يعني من الحدث الأصغر محرم؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا جاء في كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، في من ضمنه ولا يمس القرآن إلا طاهر، أخرجه النسائي وغيره واحتج به الإمام أحمد. وهذا القول وهو أن مس المصحف على غير طهارة ممنوع منها المحدث، هذا القول هو قول جمهور العلماء، بل حكى بعض العلماء كالوزير بن هبيرة الإجماع على ذلك، حكوا الإجماع على ذلك. والحقيقة أنه ليس إجماع 100%، يعني لا يوجد مخالف، هو يوجد مخالف، لكن قول عامة أهل العلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا الظاهرية، داود الظاهري يقول إنه لا بأس أن يمس القرآن حتى على غير طهارة، ولا يعني ليس كل العلماء يسلمون لك لو استدللت بقوله تعالى ولا يمس لا يمسه إلا المطهرون، لأن المراد هناك في قوله عامة المفسرين لا يمسه يعني اللوح المحفوظ إلا المطهرون، يعني الملائكة. طيب، فلا يسلم لك كل أحد بالاستدلال مثل هذا. قال حتى جلده وحواشيه، حتى جلده هذا الجلد، طيب، وحواشيه، الحواشي هذه الجهاد البيضاء التي على جوانب المصحف، كله محرم أن يمسه. قال بيد وغيرها بلا حائل، بلا حائل بهذا القيد. قال بيد وغيرها، بخلاف هذاك المس ذكر قال بس باليد، صح؟ قلنا ما سواه كله بأي شيء كان. قال بيد وغيرها بلا حائل، بلا حائل، فإذا وجد حائل من ديل أو قماش أو نحو هذا فهذا لا بأس. قال لا حمله بعلاقته، يعني لو كان يعلق بشيء فحمل به فهذا لا بأس به. قال أو في كيس، لو حمله في كيس لا بأس، أو كم من غير مس في الكم قديما الأكمام تكون كبيرة فيكون كل مستودع هنا يعني يجعلون فيه أشياء، فهذا لا بأس به، المهم لا يمسه. قال ولا تصفحه بكمه أو عود، يعني تصفح المصحف هكذا بكمه، طيب يحرك هكذا بالكم أو بعود أو حتى يعني بالقلم يحرك، فهذا لا بأس به. قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. يقول لك كذلك الطفل الصغير يخفف عنه في هذا في هذه المسألة، يخفف عنه في هذه المسألة. وقوله صغير المراد بالصغير هنا من كان دون التمييز، من كان دون التمييز يعني لم يتم له 7 سنوات، يعني لم يتم له 7 سنوات. قال لوحا فيه قرآن، لماذا قلنا لم يتم له 7 سنوات؟ لأنه يا شباب الذي تمت له 7 سنوات اللي هو المميز هذا يصح وضوءه أصلا، فإذا صح وضوءنا قلت توضأ ثم مس المصحف، لكن مشكلتنا في الصغير الذي عمره 5 سنوات مثلا أتم قراءة وكتابة الحروف، الآن سيبدأ في القرآن فكيف العمل؟ قال ولا صغير لوحا فيه قرآن، هذا قيد ثاني، لوحا فيه قرآن هذا قيد ثاني، فلا يترك يمس المصحف، لا يترك يمس المصحف. وقال من الخالي من الكتابة، من الخالي من الكتابة هذا قيد ثالث، يعني يدرب الصغير أنه لا يمس نفس الآيات المكتوبة وإنما يمس من الخالي من الكتابة أو بالممسك الذي يكون في أعلى اللوح. طيب ولماذا خففوا عن الصغير بهذا الشكل؟ لأن المشقة تجلب التيسير، يعني هو نحن نريد أن نعلمه القرآن وفي الوقت نفسه لا نريد أن يمس المصحف، فيخفف عنه على هذا، على هذا القدر الذي ذكره الشيخ. ونحن عندنا هنا في البلد لا يستعملون الألواح، لا يستعملون الألواح لتعليم الأطفال، وإنما يستعملون هذه القواعد، قاعدة نورانية مدنية بغدادية هكذا يكون فيها حروف ثم كلمات ثم هكذا يتصاعدون في القراءة والكتاب. قال ولا مس تفسير، يعني ولا بأس أيضا أن يمس التفسير، يمس التفسير مع أن التفسير فيه يعني فيه آيات مقطعة تفسر صح، فلا بأس أن يمس التفسير، لا بأس أن يمس التفسير. وظاهر كلام الشيخ، ولاحظوا يا شباب إذا قلنا ظاهره ليس مثل إن أقول صريحه، لا ظاهر شيء وصريح شيء آخر. ظاهره أنه سواء كان التفسير طويلا أو قصيرا، يعني سواء كان التفسير يعني عدد حروفه يعني أقل من حروف الآيات أو أكثر كله كأنه سواء، فالتفسير كله كأنه على درجة، كأنه على درجة واحدة. وبعض الفقهاء يدققون في هذا تدقيقا حسنا كالشافعية، يقولون إن الاعتبار بالأكثر في الحروف، الأكثر هو الحكم له، فإذا كانت حروف التفسير أكثر فالحكم تفسير، وإذا كان حروف القرآن أكثر فكأنه إيش مصحف. وحتى إن بعض علماء الشافعية عد كلمات وعد حروف تفسير الجلالين، تفسير متداول، فعد حروفه من بداية المصحف وجعلها وجدها كلها مساوية لعدد حرف القرآن، حتى وصل إلى قال أظن سورة المدثر، فلما وصل سورة المدثر زادت حروف التفسير قليلا تفسير الجلالين، فصار على المذابين يباح أن يمس على غير، على غير طهارته. وهنا تنبيه فيما يتعلق بالتفسير نبه عليه الشيخ صالح عصيمي حفظه الله، وهو أن التفاسير الجديدة المعاصرة هذه التي صار يطبع المصحف وبها مشي التفسير مثل التفسير الميسر، فهذا ليس مثل التفسير القديم الذي يطبع فيه التفسير فقط، فهمت؟ فيقول الشيخ إن هذا التفسير هو حقيقته مصحف ولكن بهامشه التفسير، حقيقته مصحف وبهامشه التفسير، فيكون يمنع من مسه إلا على، يمنع من مسه إلا على طهارة. قال ولا مس تفسير ونحوه، نحو ما نحو التفسير؟ مثل هذا كتاب، هذا فيه آيات، طيب كتب فقه كتب حديث فيه آيات، فهذا لا يمنع من مسه. طيب إيش رأيكم بمصحف الجوال؟ يمسه على غير طهارة؟ يمس الجوال على غير طهارة إذا فتح المصحف؟ وفي الحقيقة هذا ليس مصحفا، يعني صور، صور ونحو هذا، ولا يجري هذا، ويتحرك أحيانا، تأتي رسالة ويخرج يذهب، تتغير الشاشة، صحيح. وحتى لو قلنا إنه مصحف، بينك وبينه حائل، بينك وبينه حائل. قال: ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. هذا الآن يعني أصل الكلام هو يريد أن يقول لك يحرم مس المصحف على غير طهارة، ولكن لما ذكر هذا ذكر لك الأحكام القريبة من هذا، فقال: ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. فإذا كان العضو عليه نجاسة، اليد عليه نجاسة، فيحرم مس المصحف بها، لأن هذا في نوع إهانة للقرآن. قال: وسفر به لدار حرب، فيحرم أن يسافر به لدار الحرب، لأنه ربما ظهر عليه الكفار، وإذا ظهر عليه الكفار ربما أهانوه، ولأجل هذا يحرم السفر به لدار الحرب. قال: وتوسده، يعني أن يجعل وسادة، يقرأ من القرآن في الحرم ولا في مطار وكذا، فاحتاج أن ينام وجعله وسادة، نقول هذا محرم في إهانة له. قال: وتوسد كتب فيها قرآن. توسد كتب فيها قرآن، يعني معه مجموعة كتب ومن ضمنها القرآن، فيحرم عليه أن يتوسدها، يجعلها وسادة. قال: ما لم يخف سرقة. قول الشيخ: ما لم يخف سرقة، انتبه، هذا قيد لآخر شيء فقط، وهو توسد كتب فيها قرآن، فهمت؟ هذا قيد لقوله توسد كتب فيها قرآن، أما توسد القرآن نفسه فلا، لا يتوسده أبدا، يعني هناك استقلالا وهنا تابع. فتوسد كتب فيها قرآن فيه تفصيل، إذا خاف سرقة فإنه له أن يتوسدها، وإذا لم يخف سرقة فإنه ليس له أن يتوسدها. وأما الكتب إذا لم يكن فيها قرآن، مثل هذه الكتب يعني ليست قرآنا، وإنما كتب يعني فيها آيات، فيها أحاديث كذا، فهذه ينبغي عليه أن يوقرها ولا يتوسدها، وقالوا هذا مكروه، توسدها مكروه. والإمام أحمد لما جاء رجل معه كتاب من كتب العلم فرماه رميا، ما وضعه وضعا، فغضب عليه الإمام أحمد وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ يعني بعض الناس لا يوقر العلم ولا يوقر الكتب، لا يوقر كتب العلم، وهذا ليس من التوفيق ولا من حسن الأدب والسمت. قال رحمه الله: ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، فيحرم أن يكتب القرآن في موضع يهان فيه، مثل أن يكتب على السجاد، يكتب: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب ممكن واحد يأتي يطع عليه بقدمي هذا، ولا إيش؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحو هذا، هذا كله محرم، هذا كله محرم. لماذا؟ لأنه يهان. وأما إذا كان لا يهان، مثل لو كان مثلا ستائر، بعض الستائر يكون مكتوب عليها آيات قرآنية لكنها تكون مبتذلة، مرة تتسخ ومرة يجعل بها كذا وكذا، لكن لا يطع عليها ونحو هذا، فهذا قالوا يكره إذا كانت تبتذل ولا تهان. وأيضا مما نص على كراهته كتابة الآيات القرآنية على حائط المسجد، خصوصا إذا كان في القبلة، طيب، فهذا نص على كراهته أيضا، لأن تزويق المساجد قد نهي عن هذا شيء، وشيء ثاني لأنه يشغل المصلي أحيانا، خصوصا إذا مكتوب كتاب يعني متداخل وكذا، تذهب نصف الصلاة والمصلي يحاول يستخرج ما هي السورة المكتوبة في الجدار، والله المستعان. قال: وكره مد رجل إليه، يعني إذا كان المصحف في قبلتك فيكره أن تمد رجليك إلى اتجاهه، إلى اتجاهه. ولأجل هذا دائما يحسن في المساجد أن المصاحف لا تكون نازلة، ترفع بعض الشيء حتى لا يعني تكون مظنة الإهانة في مثل هذا. قال: واستدباره، يعني يتحدث مع صاحبه في الحرم وجعل ظهره إلى جهة المصاحف، لم يتكئ عليها وإنما جعلها خلفه فقط، فهذا أيضا مكروه. قال: وتخطيه، تخطي يعني المصحف على الأرض أو على حامل المصاحف فقفزه، فهذا أيضا مكروه. قال: وتحليته بذهب أو فضة، يعني يكره أن تحل المصاحف بالذهب أو الفضة في الكتابات عليها وكذا، يعني الذهب الحقيقي والفضة الحقيقية، وهذا نص عليه الإمام أحمد، وقال إنه هذا يعني يضيق النقدين على الناس، يعني يستهلك الذهب والفضة على لا شيء. قال وتحرم تحلية كتب العلم، يعني تحرم تحلية كتب العلم يعني بالذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة. وكما قلت لك يعني الإمام أحمد نص على أن تحلية المصحف يعني مكروهة، وتحلية كتب العلم محرمة لأنه استعمال للذهب والفضة. فما وجه إخراج المصاحف؟ يعني لماذا الإمام أحمد أخرج المصاحف عن هذا الأصل مع أنه استعمال للذهب والفضة؟ لا أدري الحقيقة، ما وقفت على الدليل، ما وقفت على دليل المسألة. وبالمناسبة المصحف قالوا إنه يباح أن يطيب، يباح أن يطيب المصحف. تقبيل المصاحف بعض العلماء يخففون فيه، وبعضهم يجعلونه مشروعا وبعضهم يكرهونه، وهذه المسائل كلها تجدها في مثل كتاب التبيان للنووي، كتاب صغير في آداب، يتكلم عن آداب حملة القرآن، فيه فوائد حسنة فيما يتعلق بهذه الأمور. قال ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا. هذا الثاني مما يحرم على المحدث، ما هو؟ الصلاة. قال الشيخ ولو نفلا، ولو نفلا يعني يشمل جميع الصلوات، عمومه يدخل في كل الصلوات. قال حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، كل هذه يحرم على المحدث أن يفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء أن الصلاة لا بد لها من التطهر، ولكن في أي شيء يختلفون؟ يختلفون في بعض الأمثلة، خصوصا هذه التي نص عليها الشيخ لما قال حتى صلاة جنازة وسجود التلاوة، خصوصا سجود التلاوة والشكر. بعض الفقهاء يقولون هو ليس بصلاة، إذا كان ليس بصلاة يعني لا يشترط الوضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر العورة ولا التكبير ولا السلام، كل هذا لا يشترط. طيب حتى المرأة الحائض لها أن تسجد، وإذا قلنا هو صلاة فكل الأحكام بعكس ذلك، كل الأحكام تكون بعكس ذلك، وسيأتيك هذا في باب صلاة التطوع إن شاء الله تعالى. قال ولا يكفر من صلى محدثا، لا يكفر من صلى محدثا. لماذا الشيخ نص على هذا؟ لأن بعض الفقهاء يقولون إن من صلى محدثا فإنه يكفر بذلك، هذا قول الحنفية وقول عند المالكية أيضا، قول عند المالكية يقولون يكفر بذلك. فالشيخ نص على هذا إشارة للخلاف أو دفعا لقول آخر. قال رحمه الله ويحرم على المحدث أيضا الطواف، الطواف لاحظ الطواف هذا عمومه يشمل طواف الفريضة والنافلة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. وإن أردت جمع هذه الأشياء الثلاثة التي يمنع من المحدث فتقول ويمنع المحدث مس المصحف ومن طواف وصلاة فاعرفي، ويمنع المحدث مس المصحف ومن طواف وصلاة فاعرفي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.